إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا سرد لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تسمى بحجة الوداع، وهو الذي أوجب علينا أن نتأسى به في كل صغيرة وكبيرة، لا سيما في هذا النسك العظيم: لتأخذوا، وفي لفظ: خذوا عني مناسككم. فإن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى كما هو مقرر إلا بشرطين. أما الشرط الأول فالإخلاص لله رب العالمين في أداء أي عمل مما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل شرطي قبول العمل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الذي يتابع فيه المؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص، وهو عدم التفات القلب إلى غير الرب تبارك وتعالى في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في كل عمل يقوم به المؤمن يتوجه بقلبه إلى ربه فيه، وثانيا يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سرد مختصر ومعتصر لحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه جابر بن عبد الله، وقد حضر ذلك المشهد العظيم المبارك، والحديث مخرج في صحيح مسلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم نادى في الناس في العاشرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام. قال جابر: فقدم المدينة بشر كثير، أو قال ناس كثير، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصنع كما صنع أو مثل ما صنع. قال: وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقته القصواء، فرأيت الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد بصري من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك. وفي غير رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة هو الذي تسميه سوقة الناس وعامتهم بآبار علي. وإذا كان إذا كانت هذه التسمية مقرونة بعقيدة أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الموضع فهي عقيدة لا أساس لها من الصحة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا الحليفة صلى العصر بها ركعتين، وما بين المدينة وبين ذي الحليفة قرابة 10 كيلومترا تقريبا، وهذا فيه مشروعية وسنية أن يقصر الحاج الصلاة في مكة أو منى إذا صلى منفردا، أما إذا صلى وراء إمام فإنه يتم الصلاة. وقصر الصلاة لا يقحم المؤمن عقله فيقول صلاة رباعية كيف أقصرها إلى 2، فإن الأمر والدين ليس بالعقل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد كتاب الله عز في علاه. ولما استوت ناقته بالبيداء أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت لكم من قبل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بادئ ذي بدء بالحج، ثم بعد ذلك نزل عليه جبريل وأمره الله تبارك وتعالى بالإهلال بالعمرة والحج معا، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قارنا. وقلت المناسك 3: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها هو التمتع لأنه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بقوله كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد أن لو حج متمتعا، ولا يتمنى صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأفضل والأكمل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل لما استوت ناقته بالبيداء، وفيه دليل لمن يقول إن السنة أن يلبي وأن يهل بالإحرام المحرم بعدما يركب الدابة ويركب على السيارة. وهذا الحديث بلا ريب أنه يؤيد هذا الرأي، ولو لبى الإنسان وأحرم وأهل عقب انصرافه من فريضة ولو كان بالمسجد بمسجد ذي الحليفة فلا حرج، ولا يتقصد صلاة ركعتين لأنما لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما شاع لدى الجمهور من الناس من أن الإحرام يلزمه ركعتين فهذا لم يرد في السنة، وهل أخذوها من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعصر ركعتين فهي الفريضة، ولذلك فالسنة أن يصلي الإنسان عقب فريضة عقب صلاة مفروضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. قال جابر ثم لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. ما هي تلبية التوحيد وما معناها وما دلالتها على التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شعار الإيمان والتوحيد. ولبيك يعني إجابة بعد إجابة، من لب الدعوة إذا أجابها، أو من ألب بالمكان إذا أقام به، إذا ألب بالمكان إذا أقام به، فالمعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة يا رب لك بعد إجابة، أو لبيك اللهم لبيك إقامة على طاعتك بأداء هذا النسك، ولبيك الثانية فيها تأكيد على معنى الاستجابة والإجابة. لبيك اللهم يعني يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لا ند لك. هذا توحيد، وأي توحيد. ولذلك لو قال جابر بن عبد الله لبى رسول الله بالتلبية ما تعجبنا، لكنه رضي الله عنه قال لبى بالتوحيد، لأن التوحيد هو تجريد العبادة لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، تأكيد على تحريم الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وتأكيد على تحريم النفاق الاعتقادي منه والعملي، وتأكيد على تحريم سائر أنواع الكفر والإشراك بالله رب العالمين. فالمؤمن الذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يشرك مع الله غيره، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا، فلا يتوجه قلبه لغير الله، ولا يريد بحجته غير وجه الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يدعو أحدا غير الله عز في علاه، لا يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. هذا هو التوحيد. أما أن يلبي الإنسان ثم يدعو غير الله فقد وقع في شرك أكبر محبط للعمل. قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد يعني وحده لا شريك له وكن من الشاكرين. هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله في العالم الإسلامي، هذه المشاهد والأبنية، هذا الطواف الذي يقع من كثير من المسلمين حول القبور، هذه ضروب من ضروب الوثنية ومظاهر من ظواهر الجاهلية، هذا بلا ريب كله وثنية وخرافة وشرك بالله رب العالمين. ولا يغرنك الألوف المؤلفة التي تطوف أو التي تتحسس وتتلمس وتتبرك، فلا يحل لأحد أن يتبرك لا بالجدران ولا بالحيطان ولا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بتربة البقيع ولا بجبل أحد ولا بشيء على وجه الأرض غير الحجر الأسود والركن اليماني. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد وبلغوا. والله إن الطواف بالقبور من أعظم المصائب، أعظم من الاستعمار. نعم أعظم من الاستعمار. الاستعمار يمكن أن يأتي المستعمر فيقتل الإنسان وقد يموت شهيدا، لكن هذا إذا مات وهو مشرك بالله كيف يكون هذا يا إخواننا؟ قبر يبنى عليه ثم يقبب عليه ثم بعد ذلك يزار، ثم توضع له الأكاليل، أكاليل الزهور، وضعوا أكاليل الزهور من العادات الوثنية البدعية الخرافية، بل هي كما تشاهدون عبر وسائل الإعلام المختلفة وضع أكاليل الزهور من عادات اليهود والنصارى، وضعوا أكاليل الزهور في كل عيد، يشترون من أفخم وأفخر الزهور الطبيعية ويأتي بعد ذلك بخشوع عند القبر ويضع الزهور عند القبور، وقد يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. ما الذي يغني عنه وهو معذب في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما أخبر الله عن الكفار؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. هذه يستدل بها للسنة والجماعة في إثبات عذاب القبر في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، جملة استئنافية، يعني أن الحمد كله لك يا الله. أليس هو المنعم؟ أليس هو المتفضل؟ أليس هو الخلاق؟ أليس هو الرزاق؟ أليس هو مغني الأغنياء؟ أليس هو أغنى الأغنياء؟ أليس هو ملك الملوك؟ فملوك الدنيا وسلاطينها ملكهم مقيد بهذه الحياة ما داموا يحيون فيها، لكن إذا مات أحدهم ذهب الملك وورث الله تبارك وتعالى ذلك الملك، لأن الله هو مالك الملك، حيث ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، لأن الله هو الباقي، لله الواحد القهار، يجيب نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فينبغي أن نستشعر هذا الإيمان والتوحيد ونحن نقول لبيك اللهم لبيك. يقول جابر: كنا نصرخ بها صراخا ما تنقطع منذ أن تلبي وتحرم بتلبية الحج، ينطلق لسانك وتصرخ بها صراخا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن بكل أسف الآن نجد مئات وألوف من الحجاج لا يلبون أبدا، تمر عليهم الساعات الطويلة ولا يلبون. من أظهر مظاهر الحج كثرة إراقة الدماء للمتمتعين والقارنين ورفع الأصوات بالتلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج، وهو كثرة إراقة الدماء، والثج، الثج كثرة إراقة الدماء، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. سوى النساء فإن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع النسوة حولها، إلا بقدر ما تسمع النسوة حولها. ما في تلبية جماعية بصوت واحد، ولا نجعل لنا إماما في التلبية، يقول لبيك نقول لبيك، اللهم اللهم لبيك لبيك، لا، كل واحد يلبي. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يؤم الناس في التلبية كما يصنع الناس اليوم، إذا لبى إمامهم لبى وإذا نام ناموا، كل واحد يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تؤجر أعظم الأجر على هذه التلبية. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وأحيانا يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فأحيانا لو نوعت التلبية بهاتين الصيغتين من الصيغ الواردة فهو من السنة ولا حرج. طوال المناسك تقول لبيك اللهم لبيك، أحيانا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بلغ المسجد الحرام دخل من باب بني شيبة، ولك أن تدخل من أي باب، فليس بواجب أن تدخل من باب معين. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالحجر الأسود، فالطبع أخرج كتفه اليمنى وألقى طرف ردائه على كتفه اليسرى، هذا يسمى الطباعا. متى يشرع ومتى يسن؟ فقط عند الطواف في السبعة الأشواط كلها. وإذا فرغ الإنسان من الشوط السابع رد الرداء على كتفيه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشواط. طبعا هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة، والحكمة أن المشركين قبل أن يدخل عليهم رسول الله والصحابة من الأنصار والمهاجرين قالوا: يقدم عليكم قوم وهنتهم أضعفتهم أنهكتهم حمى يثرب، يعني المدينة. طبعا يثرب هذا لفظ كان معروفا قبل الإسلام، ثم بعد ذلك كرهه وكره إطلاق لفظة يثرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح، يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، فهي المدينة كما سماها الله عز في علاه في محكم تنزيله. رمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة الأشواط الأولى. إيش معنى الرمل؟ تقارب الخطى، إسراع الخطى مع تقاربهما، إسراع الخطى مع تقاربهما. فإذا تيسر، هي سنة مستحبة وليست واجبة، فإذا تيسر لك يا أخي الحاج أن ترمل فالحمد لله، ما تيسر فهي سنة مستحبة، لا تدفع ولا تزاحم ولا تؤذي أحدا من المسلمين. رمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى الأربعة الأشواط الأخيرة على هينته، يعني لم يرمل، واطبع مظهرا كتفه اليمنى في السبعة الأشواط كلها. إذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفيك، إذا أقيمت الصلاة رد رداءك على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. الفلين الحمالي هذه، وما يفعله كثير من الحجاج، يترك يحتر لحرارة الجو فيطرح الرداء ويصلي وكتفاه حاسرتان، يرتكب منهيا عنه صلاته ناقصة، بل حتى إظهار الكتف هذا إذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفيك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما جاء بدعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا ليس من السنة. أدعية الأشواط ليست من السنة، أدعية الأشواط ليست من السنة. وقد يلقاك على مداخل مكة صبية صغار أو غيرهم من السفهاء يقول لك: أدعية الأشواط، أدعية الأشواط. لا تصدق، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المأثور عن النبي من الأدعية بين الحجر الأسود والركن اليماني كان صلى الله عليه وآله وسلم يردد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقف، ما في وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كله ليس من السنة في شيء. السنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكفى. أما الحجر الأسود فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنته وهديه في الحجر الأسود ثلاث سنن، ثلاث كيفيات في الحجر الأسود. الكيفية الأولى: إن وجدته فارغا، ولن تجده في هذه الأيام ولا في أيام الحج فارغا، إن تمكنت من الوصول إليه قبل، قبل بفمك. إن لم تتمكن وهي سنة أيضا، امسح بيدك وقبل يدك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم تتمكن من تقبيله ولا استلامه، ولو كنت على في آخر صحن المطاف، تلتفت إليه بصدرك، تلتفت إليه بصدرك وتقول: الله أكبر، فقط مرة واحدة. كم مرة؟ مرة واحدة. طيب ما يفعله الناس اليوم على خلاف السنة؟ لا تقلد الناس في دينك، لا تقلد الناس في دينك. ماذا يفعل الناس؟ يتربس الواحد عند الحجر الأسود وباليدين، هذه أول مخالفة للسنة. باليدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى الحجر الأسود بيديه، أشار باليد الواحدة فقط والتفت بصدره. طيب المخالفة الثانية للناس، الله أكبر الله مثل الصلاة، هذا مخالفة للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كرر التكبير مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، التفت بصدره الشريف للحجر الأسود وقال الله أكبر وامشي. أما بقاء الناس اليوم مع هذه المخالفات أورث مشقة وعنت بالمسلمين، كل واحد يقف دقيقة وعشرين مرة، هذا كله على خلاف السنة. طيب الركن اليماني فيه الله أكبر الله أكبر؟ ما فيش. الركن اليماني ليس فيه، إن تمكنت من الدخول والاقتراب منه فامسح فقط دون تقبيل، ما في إلا مسح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضائل الحجر الأسود والركن اليماني، مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا. ويقول في الحديث الحسن المخرج في السنن، ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة، ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد بحق لمن استلمه، يشهد بحق لمن استلمه. لكننا ومع إثباتنا واعتقادنا بهذه الفضيلة للحجر الأسود والركن اليماني، ما نعتقد أن الحجر هو المبارك لنا، فإن البركة من الله، كما في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع الصحابة يوما فقل الماء فنادى بإناء صغير به ماء قليل. اسمع لهذه المعجزة التي تدل على قدرة الله عز في علاه، قدرة الله عز في علاه. دعا رسول الله بالإناء ومعه جيش ورجال من الصحابة كثر، فوضع أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم في الماء فتفجر الماء من تحت أصابعه الشريفة. هذا من الذي فجر ومن الذي أخرج؟ هو الخلاق ذو القوة المتين. ثم قال وهذا الشاهد، هلموا هلموا إلى ماء طهور مبارك، ها والبركة من الله. هكذا قال رسول الله، هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من فين؟ من سيدنا الشيخ ولا من مولانا هذا المختبئ اللي ما نراه لا في جمعة ولا جماعات، وهو الذي يقودنا إلى الله، وهو شيخ طريقتنا، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ضلال مبين. ولقد أدركت أحد أمثال هؤلاء جاوز التسعين، جاوز التسعين، لا يشهد لا جمعة ولا جماعات، ويزعم أتباعه ومريدوه أنه ولي كبير من الأولياء، يؤتى له بالنساء والعذارى والأبكار يمسهن لمعالجتهن. الله أكبر الله أكبر، هذه ولاية الشيطان ليست ولاية الرحمن. أما أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، كرامات أولياء هذه الأمة من معجزات نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قال الإمام الشافعي، لو رأيت رجلا يطير في الهواء ويسير في الماء فلا تصدق أنه ولي حتى تنظر إلى عبادته وسلوكه ومعاملته. فإذا كان تارك للصلاة يتصل بالجن والشياطين، هذا مو ولي، هذا كاهن، عراف، ساحر، مشعوذ، خزعبلات، خرافات، وثنيات. أما إذا رأيت الرجل متبع ثم وقعت له كرامة فكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشوط السابع رد الرداء على كتفيه وذهب إلى زمزم فتضلع منه، يعني شرب من زمزم حتى بلغ أضلاعه، شرب وشرب وشرب، وهذا الماء معجزة للأنبياء، لنبينا إبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للنبي إبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رسول الله: ماء زمزم لما شرب له. كم من مريض شربه فشفاه الله، كم من وجع شربه فبرأه الله، برئ بإذن الله تبارك، ولكن بنية. حتى العلماء لو جئت تتتبع تراجمهم لوجدت كثيرا من العلماء فاقوا غيرهم بإخلاص ومتابعة ثم بشرب زمزم. ومن أولئك أبو بكر بن العربي العالم، الابن العربي معرفا، المعرف معروف، وأما النكرة فنكرة. يقول أبو بكر بن العربي: شربت من ماء زمزم بنية أن يرزقني العلم، فيا ليتني شربته بنية العلم والعمل. ونحن لا نشك في عمله، لكن هذا من باب هضم النفس، هضمها في جنب الله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يجب أن يهضم المؤمن نفسه فيما بينه وبين الله. إذا قيل له: ما شاء الله أنت حجيت 20 مرة، قال: يا ليت الله قبل مني حجة واحدة. قيل لأحد السلف وهو واقف بعرفة والناس يبكون ويئنون ويتوجعون وتلهج ألسنتهم بالدعاء والتلبية، قيل له: صف هذا الموقف، فقال: لولا أني فيهم لقلت إن الله قد غفر لهم. لولا أني فيهم، وهو من العباد العلماء الزهاد، يقول: لولا أني يعرف نفسه وتقصيره في جنب الله. هذا بلا ريب أن فيه ما فيه من هضم النفس ومن التواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبعدما تضلع النبي من زمزم أتى إلى الحجر الأسود واستلمه صلى الله عليه وآله وسلم ثم مضى. هذا استلام غير الاستلام في 7 أشواط، هذا بعد ما شرب من زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. ارتقى على جبل الصفا: لا توسوس الطواف من الدور الثاني أو الثالث أو السطح مجزئ، والسعي من الأرض أو من الدور الأول أو الثاني أو السطح مجزئ كله، لاجتماع أغلب علماء المسلمين من شتى بقاع المعمورة عبر المجمع الفقهي وعبر رابطة العالم الإسلامي وغير هاتين المؤسستين المعتبرتين على مستوى العالم الإسلامي كله. لأن المسعى على زمن رسول الله كم كان؟ شيء يسير. والطواف كم هي مساحته؟ شيء يسير. لكن وأولياء أمور المسلمين ما داموا أدخلوه ضمن الحرم فهو داخل ضمن التوسعة. زد على هذا أن توسعة الصفا والمروة اجتمع عليها لا علماء الدين وعلماء الشريعة فحسب، بل علماء الأرض والجيولوجيا. لما أرادوا التوسعة حللوا تربة الصفا والمروة فوجدوا أن تربة الأماكن الجديدة في التوسعة الجديدة هي نفسها تربة الأماكن القديمة قبل التوسعة. زد على هذا أن قدماء أهل مكة يشهدون بأن جبلي الصفا والمروة كانا مبسوطين متسعين، فلا توسوس ولا يأخذك الوسواس الخناس فتقول مجزئ أو ليس بمجزئ، بل هو مجزئ إن شاء الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، ماذا صنع رسول الله؟ ما فعل والله ما فعل كما يفعل جمهور الناس اليوم. إيش يفعلون؟ ها واحد يقول لي عندما جئت لعمرة أو جئت من قبل الحج ماذا رأيت الناس، كيف رأيت الناس يصنعون على الصفا والمروة؟ إيش يصنعون؟ ها يا أحمد إيش يصنعون؟ ماذا يصنع الناس في الصفا والمروة؟ يتجه للقبلة وإيش يفعل؟ ها الصراحة فيها راحة، يقول كده، يقولون كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا على خلاف السنة، وبكل أسف يفعله عشرات الألوف على خلاف السنة. إذن ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اتجه بصدره قبل القبلة، بصدره قبل القبلة، ورفع يديه كهيئة الداعي، حتى تعرف غربة السنة. فلا تكن إمعة يقلد الناس، ولكن وطنوا أنفسكم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت رسول الله بصدره قبل القبلة ثم رفع يديه كهيئة الداعي بعد أن تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ونسيت أن أقول عند مقام إبراهيم بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الأشواط جعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا زحمت ودفعت ولو إلى آخر المطاف صلي الركعتين أنا شئت وأنا كنت، تقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم صلى النبي ركعتين، قرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك شرب من زمزم، ثم بعد ذلك استلم الحجر وذهب إلى الصفا. عند الصفا تلا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ماذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، رفع يديه ووحد الله وكبره، يعني قال لا إله إلا الله والله أكبر وهو رافع يديه، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. بعدما وحد الله وكبره وقال هذا الذكر سعى النبي صلى الله، ما في الطباع، السعي لا الطباع فيه، ما تخرج كتفك في السعي، لا إخراج للكتف في السعي. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم باطن المسعى بين الصفا والمروة في الثلث الأول، وعلامته الآن ميلان أخضران، علامتان أو ميلان أخضران، عامودان أخضران، هذا هو موضع هرولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هرول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هرولة على النساء، ما فيش هرولة. وإن خشيت أن تضيع عن النساء ويضيع النساء عنك فلا حرج أن تهرول قليلا، ثم بعد ذلك تأخذ بأيديهم وتمشي بهم ومعهم حتى خشية الضياع، لأن الضياع أثناء أداء النسك مما يصيب المرأة بشبه شلل في أداء عبادته، لا يستطيع يتم العبادة ولا يسكن في أداء العبادة، لا في طواف ولا في سعي ولا في جمار، أين زوجتي أين والدتي أين ابني. فلذلك احرص أشد الحرص على أن تكونوا معا، ولكن بشرط ما نمشي جماعات زرافات قد اشتبكت أيدينا تشابكت بأيدي بعض، ندفع هذا ونسقط هذا ونؤذي هذا. احذر من أذية المسلمين، احذروا من أذية المسلمين، لأن بعض الناس يأخذ بيد بعض يشبك أيديهم بأيدي بعض ويدفعون ويهرسون ويزاحمون ويؤذون، هذا بلا ريب أنه من الفسق. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. إذا سقط أخوك المؤمن فليقف الطواف، أوقف الطواف وانتشلوا هذا المسلم، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وبعدما هرول النبي ارتقى على جبل الصفا فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، كما قال على الصفا. في الصفا يقال كما يقال على المروة، ويرفع الإنسان يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المروة ومن السعي أمر أصحابه، قال كل من لم يسق الهدي، نعم، في دعاء آخر شوط فيه دعاء، يقول كأول شوط. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كل من أهلها بالحج أن يتحلل وأن يجعلها عمره، أن يتحلل وأن يجعلها عمره. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال سراقة بن جعشم رضي الله عنه يا رسول الله عمرتنا هذه، لعامنا هذا، يعني خاص بهذا العام في عام حجة الوداع، أم للأبد؟ فقال دخلت العمرة في الحج، وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابع يديه فقال قائلا بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وأداء عمرة في أشهر الحج فيه مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا لا يرون مشروعية العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا برأ الدبر وانسلخ صفر وعفى الأثر حلت العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأفرد مواطن الإيمان والتوحيد إن شاء الله في مجالس خاصة لأهمية هذا بالنسبة للحجاج والزوار. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل المروة، وأتاه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله بين لنا ديننا، بين لنا ديننا. وانظر إلى هذا الطالب الرشيد يريد أن يتفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يجعله فقيها. لكن بعض الناس للأسف الشديد اليوم يرتكبون محظورات في عرفة، يخرج الدخان يشرب في عرفة، وربنا ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا، يشرب جراك ولا يشرب دخان ولا يلعب بلوت ولا يسمع غناء ولا يجلس بالجوال، ها؟ يشوف المشاهد اللي التقطها من قبل. يا أخي المقام هو مقام جوالات رحمك الله، المقام ما هو مقام غناء ولا موسيقى، المقام ما هو مقام دردشة ولا قيل وقال، المقام ما هو مقام فرجة يتفرج على الناس من بعد الظهر، لا سيما إذا غيمت السماء جلس يتفرج على الحابل والنابل. المكان مكان دعاء وتضرع وتذلل وإيمان وتوحيد وتلبية، وخير الدعاء دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قام سراقة بن مالك ورسول الله على المروة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم. فيما العمل؟ أفيما جرت به الأقلام وجفت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت فيه وفي الصحابة وفي الأمة عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك نهي العبد عندما يحصل شيء يركب الأتوبيس ويضع العفش والشنط والحقيبة، وفجأة يضرب كفر الأتوبيس، يقول لو أني ما ركبت الأتوبيس رقم 105 ما صار هذا التعطيل. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إيش نقول؟ نترجم الإيمان بالقضاء والقدر فنقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جفت به الصحف وجرت به الأقلام. فقال سراقة، انتبه لهذا، هذا مهم جدا جدا جدا في باب العقيدة، فيما العمل يا رسول الله؟ ما دام خلاص كل شيء مكتوب لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فيعملون بأهل الشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخيرا حتى لا أطيل وقد أطلت وأجعل البقية في مجلس الغد إن شاء الله، بعض الإخوة يقول لا لا ما فهمت، ما دخل في دماغي ما دخل في دماغي، الله عز وجل كتب كل شيء. إذن ما دام كتب كل شيء نترك الصلاة ونترك الصيام ونترك الحج، لأن الله قد قدر وكتب فريق في الجنة وفريق في السعير. ما فهمت؟ قال ما فهمت، هذا مو منكم إن شاء الله، هذا واحد في الخارج يقول أنا ما فهمت. أقول له طيب تعال تعال أفهمك، الرزق أليس هو مكتوب وأنت في بطن أمك؟ قال بلى الرزق مكتوب. أقول له الآن عندك عمل، وليكن الساعة 7 في الصباح وأنت في البلد، عندك عمل؟ قال عندي عمل، الساعة 7 الدوام. أقول له نم يا شيخ تعال، أمسك بتلابيبه وبأهداب ثيابه وأجعله على الفراش وأقول له نم. يقول يا شيخ ليه، أنا مجنون؟ أكرم الله السامعين، أنام كيف؟ كيف يأتي الرزق؟ أقول له أنت مو تقول الرزق مكتوب؟ ما هو مكتوب الرزق؟ قال إيه الرزق مكتوب، الهداية مكتوبة، الهداية مكتوبة، لكن فأما من أعطى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وصدق الله العظيم إذ يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وللحديث بقية إلى الغد إن شاء الله. هذه أسئلة الأمس أو بقية منها. يقول أريد أن أحج حجة تمتع، فهل يكفي طواف القدوم؟ يا أخي المتمتع لا يسمى الطواف الأول الذي يطوفه لا يسمى طواف قدوم، طواف القدوم سنة مستحبة للمفرد والقارن، هذا الطواف الأول يسمى طواف قدوم. أما المتمتع فهو عليه وجوبا طوافان وسعيان، طواف عمرة وسعي عمرة ثم تحلل، يتمتع يعني يتحلل، ثم بعد ذلك طواف إفاضة وسعي حج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان. طواف القدوم مستحب بالنسبة للمفرد، فإذا جاء مكة وضاق الوقت لا حرج أن يتوجه مباشرة إلى منى يوم الثامن. السعي سعي الحج إن لم يسعى عقب طواف القدوم بالنسبة للمفرد يسعى عقب طواف الإفاضة، أما إذا طاف طواف القدوم يسعى سعي الحج لأنه لا سعي إلا بعد طواف. هل هناك فرق في صلاة الجمع والقصر المسافر يوم الجمعة؟ الجمعة ما فيها قصر، وصلاة الجمعة مما اختصت به أنها أن العصر في يوم الجمعة لا يجمع مع صلاة الجمعة، العصر يوم الجمعة لا يجمع مع صلاة الجمعة، بل تصلي الجمعة ثم إذا ارتحلت إلى مكة وخرجت من المدينة تصلي العصر في أول وقت العصر أو قريبا منه في أقرب محطة ولا تؤخر. يقول علي دين وقصدت الحج وأوصيت بسداد ديني، ما يكفي هذا؟ أقول ما يكفي الوصية بسداد الدين، بل لابد من أن تستسمح من صاحب الدين، لا بد أن تستسمح من صاحب الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره. ما المقصود هنا بالصلاة؟ الحديث صحيح كما أشار السائل، رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كتب له كأجر عمره. فصلى أي صلاة، وهذا من رحمة الله بنا وسعة جوده وكرمه علينا، أي صلاة فريضة أو نافلة، ضحا أو وتر، يكتب لك أجر بكل ركعتين تصليهما بقباء، أجر عمره لك كأجر عمره. وأعظم من هذا، وما أعظم كرم الله، لو جلس الإنسان بعد الفجر في مصلاه، انتبه لهذا، هذه سنة تكاد تكون مهجورة ولها وعليها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أجر عظيم، أجر عظيم، لا سيما البقاء في المصلى بعد صلاة الفجر. وقد كان ابن تيمية يقول: صلاة الفجر في شهودي صلاة الفجر في جماعة، وبقائي وصلاتي وذكري لله، يقول: غذائي القلب والروح، أتغذى بهذا الوقت، مجلس تشهده الملائكة يصلون عليك ما دمت في مصلاك، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما المقصود بالمتمتع والقارن؟ المتمتع هو الذي يؤدي عمرة ثم يتحلل فيتمتع بالحل ثم بعد ذلك يأخذ حجا أو يقوم بحج. أما القارن فهو الذي يقرن بين العمرة والحج، يقول: عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا. وأعمال المفرد هي أعمال القارن: طواف قدوم، طواف إفاضة، سعي حج، سعي واحد فقط وهو سعي الحج. أعمال المفرد كأعمال القارن سواء بسواء، أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. يقول: أريد أن أقوم بعمرة لوالدتي بالرغم أنها كانت قد أدت الحج ولكنها كانت أمية، وأشك ألا تكون قامت بالمناسك كلها، فهل صح أن أعتمر؟ نعم، لا حرج، إن لم تعتمر أمك وكانت مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه أو قد توفيت، لا حرج أن تعتمر عن أمك. أنا حاج هذا العام وقد اعتمرت من قبل وأريد أن أعتمر عن أبي، لا حرج، من التنعيم عقب الحج، تخرج من مكة إلى التنعيم أدنى الحل. هل يجوز عمل عمرة بعد عمرة التمتع؟ لا حرج، لمن يجوز عمل عمرة للكبير والميت، الأولى ألا تكون النيابة إلا لقريب، ابن لأبيه، ابن لأمه، وما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع رجلا بين يديه يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ أو قريب، أخ أو قريب. وما يفعله بعض الأبناء هداهم الله، ينيبون حجة بدل عن أبيهم أو عن أمهم، المتوفى أحدهم وهم أقوياء أسوياء، هذا بلا ريب أنه من العقوق وليس من البر. فالبر أن يحج أو يعتمر القريب عن قريبه المتوفى. دخلنا مكة بنسك التمتع وأدينا العمرة ثم خرجنا لزيارة المدينة، هل لازلنا على التمتع؟ نعم، لازلتم على التمتع. إن بقيتم بالمدينة أو ارتحلتم إلى مكة يوم الثامن ترجعون تلبسون الرداء والإزار ثياب الإحرام، وبقي عليكم أن تلبوا بالحج، تقولون: لبيك اللهم حجا. يقول: نحن تجار في سوق واحد، يعرف كل منا بضاعة الآخر وسعرها، فإذا جاء زبون ومشيت إلى جاري وأتيت بالسلعة وهذا يعرف، وهذه يعرف أني بها من خارج وضعتها ووضعت جعلت لها ربحا، هي لا حرج. أقول لا حرج، وهذا من الأريحية ومن السماحة أن يتبادل التجار فيما بينهم، وهذا بلا ريب أنه سبب البركة بينهم، لأن الناس يعني لطالما سمعتم الآباء والأجداد في صفاء نفوسهم وسلامة قلوبهم، إلى درجة أن الواحد إذا جاءه الزبون والمشتري وقال له عندك هذه السلعة، وهو عنده هذه السلعة لكنه باع من الفجر ومن النهار من مبدأ النهار وجاره ما باع، فإن أريحيته وكريم ضريبته وصفاء قلبه يحمله أن يقول اذهب إلى جاري فإنه لم يبع واشتري منه. هذا يدل عليه، يدل على أن القلوب سليمة. لكن الآن إيش الحاصل؟ إذا جاه وقال له لو سمحت بالله لو تكرمت أذهب إلى جارك أتأكد، يذهب إلى جاره، إذا رجع إليه قال أنا ما أبيعك، اذهب إلى الجار اشتري منه. قلوب امتلأت بالحسد والحقد، هذه قلوب ما هي سليمة. ولذلك عندما نقول المطر المطر المطر، يجب أن نخلص قلوبنا وأن نصفي نفوسنا وأن تمتلئ قلوبنا لبعضنا بالحب. الحب في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما قلوب مملوءة بالحسد مملوءة بالحقد وهي تقول لبيك اللهم لبيك، يا أخي لبيك معناه إجابة يا ربي بعد إجابة، أعظم إجابة أن يجيب قلبك ربك. ربك يريد منك قلبا سليما، يريد منك نفسا زكية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا مما يجب أن نجاهد أنفسنا به ونحن متلبسون بالإحرام، يجب أن نجاهد أنفسنا على أن نخرج من قلوبنا الشرك، نخرج من قلوبنا النفاق، نخرج من قلوبنا الكبر، الرياء، السمعة. من خرج إلى التمتع، هناك شركات تعمل هذا، هناك مؤسسات للطوافة وشركات، يوم الثامن ما يذهبون إلى منى، ليلة المزدلفة ما يبيتون بالمزدلفة، بعد نصف الليل، ولا ربما يأتيك بفتوى يقول لك ها يجوز، يجوز بعد نصف الليل، ايوه يجوز، في شيء يجوز وفي شيء، لتأخذوا عني مناسككم، أنتم دفعتم فلوس وتجشمتم الصعاب وقطعتم الفيافية والقفار وأطلتم الأسفار، فقولوا له مجتمعين، قولوا له مجتمعين يا أخي حججنا كما حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه لهذا، اجتمع 10 و20 و100، اذهبوا إليه وقولوا له حججنا كما حج رسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا يوم التروية خرج من مكة ضحا، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس في أي مكان بعرفة، بل استبطن عرفة عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، وهو القائل وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. أما يوقفك هنا في طرف مزدلفة أو في أقصى طرف عرفة، ثم بعد ذلك يقول لك قبل المغرب بعدين أدخلك في الأوتوبيس، قل له أنا دافع لأؤدي ركنا من أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، قدمني بارك الله فيك بعرفة، وعلامة ذلك أنك تصلي مع الإمام ثم تقترب من جبل الرحمة، ولا تصعد على جبل الرحمة، وسأبين إن شاء الله في المخالفات وفي المكروهات في أداء المناسك وفي البدع والمحدثات هذا الأمر إن شاء الله. ما حكم مسح منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمسح كما قلت لا بالقبر ولا بالمنبر، ما يتمسح كما قال ابن تيمية في المناسك، اقرأوا مناسك ابن تيمية رحمه الله، ففيه هدي رسول الله في حجته وعمرته، يقول لا يحل لأحد أن يتمسح بشيء على وجه الأرض غير الحجر الأسود والركن اليماني. وحتى الحجر الأسود ما نعتقد ونحن نمسحه أنه هو واهب البركة، بل نعتقد ما اعتقد عمر عندما كان يقبله ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قاله رسول الله فيه أنه سيبعث يوم القيامة ويشهد لمن استلمه بحق. حكم بيع الدخان، صنع الدخان حرام، وبيعه حرام، وحمله وإهداؤه حرام، وتعاطيه حرام. واحد يرفع أصبعه يقول فين حرام؟ هات القرآن. هل القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إن الدخان حرام؟ قال الله عز وجل بتحريم هذا الدخان وغيره، قال في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ها ويحرم عليهم الخبائث. هذا خبيثة من الخبائث، جميع أنواع الأمراض. يعني الشباب، هذا حذروا شبابكم منه وأطفالكم. الشباب فيما بينهم واحد كده يشفط على طرف الدخان، والثاني ويقول للثاني يقول له خذ يا ولد خذ اشرب اشرب، ما تصير رجال إذا ما تشرب. الآن مع التحليل الطبي تبينت الرجولة حقيقة. يقولون الذي يشرب دخان تضعف قدرته الجنسية. إذا من الرجال هذا؟ ها؟ الرجال اللي يشرب دخان واللي ما يشرب دخان. اللهم تب علينا من التدخين، اللهم من كان يدخن فتب عليه واجعلها توبة نصوح إن شاء الله يرجع، وقد دمر جميع الدخان وتاب إلى الله من الدخان. يقول رجل اعتمر عن أبيه، إذا اعتمر عن أبيه يفعل جميع ما كان يفعله لنفسه، وإذا حج عن أبيه متمتعا يذبح حتى الذبيحة أيضا يذبحها، وليس من شرط صحة الذبيحة عن المتوفى أن يقول اللهم إن هذا عن فلان. هو أصلا الإحرام عند التلبية تقول لبيك اللهم عن أبي فلان المتوفى. طيب نجعل البقية إلى الغد إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. فما قل وقر خير مما كثر وفر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم بلغ مريد الحج حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.